بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: وما زال الكلام في إحياء الموات، ثم يتكلم بعد ذلك عن الماء. قال: واعلم أن الماء المختص بشخص لا يجب بذله لماشية غيره مطلقا، وإنما يجب بذل الماء بثلاثة شرائط: أحدها أن يفضل عن حاجته، أي صاحب الماء، فإن لم يفضل بدأ بنفسه ولا يجب بذله لغيره، والثاني أن يحتاج إليه غيره إما لنفسه أو لبهيمته، هذا إذا كان هنالك كلاء ترعاه الماشية ولا يمكن رعيه إلا بسقي الماء، ولا يجب عليه بذل الماء لزرع غيره ولا لشجره، والثالث أن يكون الماء في مقره، وهو مما يستخلف في بئر أو عين. فإذا أخذ هذا الماء في إناء لم يجب بذله على الصحيح، وحيث وجب البذل للمال فالمراد به تمكين الماشية من حضورها البئر إن لم يتضرر صاحب الماء في زرعه أو ماشيته، فإن تضرر بورودها منعت منه واستقى لها الرعاة كما قاله الماوردي. وحيث وجب البذل للماء امتنع أخذ العوض عليه على الصحيح. ينطلق هذا الحكم من قول النبي عليه الصلاة والسلام: الناس شركاء في ثلاث. وكما أن الأرض المباحة أبيحت للمسلمين من أجل أن يعمروها، كذلك الماء إذا كان هذا الماء قد وجد في بئر مثلا أو في ساقية، فإن الإنسان ينبغي عليه أن يعلم بعض الأحكام. فالماء عندما يكون لشخص من الأشخاص فهو يتصرف به، أما لو جعل هذا الماء مثلا من أجل أن يرتفق الناس به فعل خيرا، وبعد ذلك حفر ساقية، هذه الساقية في الأصل وقفها للمسلمين، فلا يحق له في يوم من الأيام أن يقول هذه ساقيتي، لأنها خرجت من ملكه إلى ملك المسلمين جميعا، فصارت ملكا عاما. ولذلك عندما اشترى سيدنا عثمان تلك البئر قال فيها: ودلوي واحد من دلاء المسلمين، أي كانت هذه البئر لي، فصارت للمسلمين وأنا واحد من المسلمين أشرب منها وأستقي منها. وهذا يمكن أن يكون مثلا كان إنسان مثلا مد ماء إلى المسجد، أو حفر بئرا في المسجد، أو جاء ببراد إلى المسجد، فلا يقول هذا برادي، خلاص مجرد ما قلت وقفت هذا الماء، وقفت هذا الساقية إلى غير ذلك، فصار ذلك الأمر ليس لك وإنما صار للمسلمين. هنالك مياه مباحة، لا يقول أحد مثلا لو أراد أن يغترف في دمشق من نهر بردة فيقول واحد من الناس هذا الماء لي، لأن هذا من الماء المباح، كذلك النيل، الفرات، العاصي، كل هذه الأنهار مياه مباحة. العيون التي خلقها الله سبحانه وتعالى والتي تتفجر من الجبال ويشرب منها الناس، الأمطار التي تنزل من السماء، السيول التي تمر في الأراضي إلى غير ذلك، كل هؤلاء يجري يعني الأمر عليهم بخبر الناس شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار. كذلك الكلأ، إذا أضرمت النار في مكان معين فليقول صاحب النار: لا أريد لأحد في الليل أن يستضيء بضوئها، أحجب ضوئها إن استطعت. الآن النار مشتعلة وضوءها منتشر في الأرض، فهل يستطيع أحد أن يمنع ضوء هذه النار من أجل أن يستضيء به أي إنسان على الإطلاق؟ النار مشتعلة، لو مر بها إنسان من أمامها فشعر بالدفء، فهل هذا ممنوع؟ هل تقول والله أخفت من دفء ناري، هل تستطيع أن تحيط ذلك الدفء ولا تقرب منه على الإطلاق؟ لو أراد أن يصطلي منها مثلا، أن يشعل منها نارا بورقتين بخشبتين بكذا، فأخذ منها، هل تنقص هذه النار؟ كل ذلك مباح. لا يمكن كأن يشعل فتيلة، شمعة، أي شيء يشعل من هذه النار، فهذا شيء مباح كل ذلك. لذلك كما أن الإسلام حرص على المسلمين أن يحيوا الأرض، كذلك فتح لهم بابا، هذا الباب من الماء، لكن نظمه الإسلام تنظيما دقيقا. كان الناس شركاء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة ماء معين، وأرادوا عندما اختلفوا جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا يقول واحد منهم أريد أن آخذ الماء حتى أرتوي تماما، أنت شريك. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ جعل هذه المياه تدخل إلى هذا البستان حتى إذا بلغت إلى الكعبين، لو كان إنسان واقف وبلغ الماء إلى الكعبين، حبس هذا الماء عن هذا البستان ثم فتح على بستان آخر، هكذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنالك نظام عجيب كان في غوطة دمشق، كل بستان من البساتين له حصة من الحصص من السواقي التي وزعت من نهر بردة، وكذلك له ساعة من الساعات، فترى أن لكل بستان ولكل قطعة أرض ماء معين قسمت تقسيما دقيقا وفق التقسيمات الشرعية، لم يستطع أحد أن يوجد بديلا عنها حتى أيامنا هذه. لو جمع الماء في بئر، في حوض، في إناء، في بركة، عند ذلك صار هذا الماء مختص بمن؟ بصاحبه. فمثلا إنسان ذهب إلى مثلا عين بقين، فجمع 10 بدونات من هذه العين، عبأها ثم جاء بها إلى دمشق، تجي يا أبو زهير بتقول له والله الناس شركاء في سلاس، أنا بأخذ بدونين وكل واحد وعبده بيأخذ بدونين، لا هذا لا يصح. لماذا؟ لأن هذا الماء صار له نقل وصار له كلفة وصار له بعد ذلك يعني حيازة في إناء معين. كذلك مسألة الاحتشاش، كذلك مسألة الاحتطاب، كذلك مسألة الاصطياد. لا يحق لإنسان أن يقول هذا المكان لي من البحر أو من النهر، فهذا أمر عام. فالجداول الصغيرة التي تمشي، يعني لو كان هنالك جدول يمشي حتى ولو كان من ماء لأحد، محرك ماء، هل يحتاج الإنسان أن يستأذن صاحب هذا الماء من أجل أن يشرب ليحيي نفسه؟ لا، لا يحتاج، ولا لأن يسقي دابته لو كان ذلك الماء يمر في جدول مثلا في نهر صغير في ساقية صغيرة. فالناس شركاء في ثلاث. طبعا إذا كانت العين كما قلنا مشتركة لابد أن نجعل لها نظاما، اليوم لك، غدا لفلان، غدا بعد لفلان، من أجل أن يسقي كل واحد منهم أرضه، إما بالساعات وإما بالأيام وإما بحبس الماء كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كل إنسان بحسب حصته في ذلك الماء. قال: واعلم أن الماء المختص بشخص لا يجب بذله لماشية غيره مطلقا. واحد عنده خزان ماء الآن، فهل يجب عليه لو قال بعض الرعاة أنا عندي 1000 رأس من الغنم يجب عليك أن تعطيني ذلك الماء؟ لا، لا يجب بذله. يعني من حيث الوجوب هل يجب شرعا؟ فلو لم يفعل ذلك يكون آثما. قال الشيخ: وإنما يجب بذل الماء بثلاثة شرائط. أحدها هنالك روح، هذه الأغنام مثلا روح يجب المحافظة عليها، لكن متى؟ أنا روح وهي روح، أيهما يقدم على الآخر؟ أنا صاحب الماء وهذا الإنسان عنده أيضا أغنام أو أي ولو دابة واحدة، أينا يفضل على الآخر؟ أن يفضل عن حاجته أي صاحب عن حاجته أي صاحب الماء، فإن لم يفضل بدأ بنفسه ولا يجب بذله لغيره. عندنا ماء قليل وجاء بعض الناس يريد أن يسقي دوابه أو دابته وهذا الماء لا يكفي إلا لحامله، نقول أولا يبدأ الإنسان بنفسه، طبعا لنفسه شربا، لماشيته أيضا، لشجره، لزرعه. أولا هو عمل هذا الماء في بعض الأراضي مثلا لا يوجد فيها في الآبار إلا ماء قليل، يعني كما يقدر اليوم في بعض الآبار ما شاء الله تلاقي 5 إنش 10 إنش مفتوحة على الكامل، في بعض المناطق فيها 0.5 إنش مثلا، يعني تتقطع أحيانا وتذهب أحيانا، فلا تكفي له ولماشيته ولزرعه. فهل يقول والله أنا أقدمه لغيري من الناس؟ لا يوجد الآن. ماذا يفعل في هذه الحالة؟ الشرط الأول إذا كان هو صاحب الماء وهو الذي يتكلف على إخراج هذا الماء بدأ به بنفسه ولا يجب بذله لغيره. الثاني أن يحتاج إليه غيره إما لنفسه أو لبهيمته، إذا فضل عن الأول فعند ذلك يحتاج إليه الغير، لكن هذا الغير إما أن يكون محترما وإما أن لا يكون محترما. لو كان هذا الغير زانيا محصنا ويجب عليه الرجم، هل يعتبر محترما؟ لا يعتبر محترما. لا. لو كان هذا الإنسان تاركا للصلاة وهذا التارك للصلاة أمر الحاكم بعقوبته، عند ذلك صار غير محترم، صار في عداد الأموات أصلا، يعني لا بد أن يقتل رمي أن يقتل حدا بالسيف، فلذلك لا يعتبر من أهل الحاجة. كذلك المرتد الذي ارتد عن دين الإسلام، كذلك الحربي الذي يقف تجاه المسلمين. لا نقول والله هذه نفس مؤمنة، هذه نفس ينبغي علينا أن نحييها، لا. كذلك هنالك بعض الحيوانات التي أمرنا الإسلام بقتلها كالكلب العقور. نعم، هذه الأشياء كلها تعتبر أن الحاجة للغير ليست ضرورية. والثاني أن يحتاج إليه غيره إما لنفسه أو لبهيمته. بعض الناس ربما لو وطئت دابة من الدواب وطئها إنسان، يعني بدلا أن يزني بامرأة وطئ دابة، هذه الدابة هنالك أقوال تقول إنه يجب قتل هذه الدابة حتى عندما تمر هذه الدابة لا يقال، يعني ينتشر تلك الفاحشة وينتشر ذلك المقال فلان أتى هذه الدابة فلان أتى هذه الدابة، فالأولى قتلها. الصحيح أنه لا يجب قتلها فتبقى يعني محترمة ولا شيء في أكلها إذا كانت من مأكولة اللحم. الثاني أن يحتاج إليه غيره إما لنفسه أو لبهيمته، هذا إذا كان هناك كلأ ترعاه الماشية، يعني أحيانا مع الكلأ يحتاج الراعي مع الكلأ إلى شرب الماء، فيجتمع الأمران معا مع بعضهما البعض ولا يمكن رعيه إلا بسقي الماء، عند ذلك يجب فضل الماء أن يقدم لمن؟ لهذا الراعي مثلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك فقال: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى. إذا أراد أن يزرع، إذا أراد أن يرعى، عند ذلك ينبغي لنا أن نعطيه فضل الماء الزائد عنا. طبعا هذا الماء شرطه أن يكون مستخلفا. ما معنى مستخلف؟ يعني العين عم تطالع ماء، لو أخذنا هذا الماء يخرج بدلا عن البئر يخرج منه الماء، فهو مستخلف في الأرض. أما لو كان ذلك في صهريج، هل هذا مستخلف؟ الصهريج سينتهي. هذا إذا كان هناك كلأ ترعاه الماشية ولا يمكن رعيه إلا بسقي الماء، ولا يجب عليه بذل الماء لزرع غيره ولا لشجره. طبعا الإنسان قبل أن يزرع يجب عليه أن يعرف ما هي مصادر المياه التي يزرع بها، التي يسقي بها زرعه. أما والله أن أزرع ثم أقول لجيراني ينبغي عليكم أن تسقوا هذا الزرع، لا يجيبه الإسلام بحال من الأحوال، إلا اللهم إذا كان هنالك ماء ويكون ذلك الماء بعوض فيشتري ماء وبعد ذلك يجعله لزرعه. كل هذا الذي نتكلم عنه أن يكون مجانا. وهنالك ترتيب، الإنسان مقدم على البهيمة والبهيمة مقدمة على الشجر والزرع، نعم، والشجر والزرع مقدم على المهدور الدم كتارك الصلاة والزاني المحصن إلى غير ذلك. ولا يجب عليه بذل الماء لزرع غيره ولا لشجره، طبعا إلا في حالة واحدة، كأن تجد إنسانا عطشانا يكاد يهلك ولو كان عندك الماء في الكوز، فينبغي عليك أن تعطيه هذا الماء. ماذا يشرب؟ كأس، نصف كأس، كذا، فتعطيه فضلا من ذلك الماء، فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. بعض الناس كانوا يبيعون بعض الأشربة، الله قال له بديش مثلا بتبيعني عرقسوس حتى ارتوي، واحد بيرتوي بكاسة، واحد بده قربة عرقسوس ليرتوي فيها. هذا نوع من البيع الفاسد الذي لا يصح، يكون محجورا. الكأس بكذا، الإبريق بكذا، اللتر بكذا، هذا ما في مانع من هذه الأمور. أما ولو كان الناس في الأصل يعني زاد قليلا أو طلب أقل من ذلك، الناس يتسامحون فيه، لكن لا بد أن نقول والله أن أشرب بمقدار الري، أن آكل حتى مقدار الشبع. فوت عن بياع فود بقول له حط لي، والله ما خلصت صلح لك. لا، الآن هذه المسألة، صحن الفول هذا بخمس ليرات، الخمس ليرات أكلنا، ما شبع بعد ذلك يشتري صحنا آخر ويأكل به، لا يكلف البائع أن يضع له صحنا تلو الصحن حتى يشبع، هذا لا يصح، وهذا من البيع الفاسد أيضا. نعم. والثالث أن يكون الماء في مقره، وهو مما يستخلف في بئر أو عين. يعني ما معنى في مقره؟ يعني في المكان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى فيه. هل البئر عادة لو نظرنا إليه في ساعة من الساعات وعلمنا مكان الماء الذي فيه، نضحنا فيه كثيرا، فإن الماء ينقص، لكننا لو تركناه ساعة أو ساعتين الماء يعود إلى نفس المستوى الذي كان فيه سابقا. كذلك العين، هذه لو أخذنا منها فإن عين الفيجة كل يوم الناس يأخذون منها، الحمد لله اللهم بارك لنا فيها، نعم، وتراها في كل تتدفق بدلا من المياه الذي أخذ منها، التي أخذت منها في اليوم السابق. أن يكون الماء في مقره، وهو مما يستخلف في بئر أو عين. فإذا أخذ هذا الماء في إناء لم يجب بذله على الصحيح. إنسان تكلف وأخذ عبأ صهريج ماء، عبأ خزان ماء، عبأ أي شيء، زجاجات من ماء، هل يجب بذلها بعد حيازتها؟ لا يجب بذلها لأحد على الصحيح. وحيث وجب البذل للماء، يعني من الممكن أن واحد يأخذ ماء وبعد أن تعذب وملأ وعاء، فهل يقال أمام البئر مثلا إنسان تعب فحاز الماء في تنكة معينة أو في بيدون، بعدين قال البيدون بليرة مثلا بليرتين، الآن تعب هو وأخذ مكان الاستقاء والحيازة، فهل له أن يبيع؟ ما في مانع أن يبيع ذلك الماء مقابل التعب الذي تعب فيه. فإذا أخذ هذا الماء في إناء لم يجب بذله على الصحيح، وحيث وجب البذل للماء فالمراد به تمكين الماشية من حضورها، إذا كان الماء الآن في بئر يخرج منه الماء وبعد ذلك مكننا الماشية، هل يمكن أن نقول هذه الماء هنا والماشية هناك؟ لابد أن تأتي الماشية إلى مكان الماء من أجل أن تشرب منه. فلا بد إذن، فإذا أخذ هذا الماء في إناء لم يجب بذله على الصحيح، وحيث وجب البذل للماء فالمراد به تمكين الماشية من حضورها البئر. طبعا ما لم يكن هنالك زرع في الطريق، لو كان في بستان وهذا البئر في وسط البستان ولو جاءت الماشية إلى مكان البئر فسد كل الزرع بسبب دخول الماشية، إما أن تأكله وإما أن تدوس عليه. لذلك نقول في هذه الحالة، في حالة الضرر كما قال الشيخ، إن لم يتضرر صاحب الماء في زرعه أو ماشيته، فإن تضرر بورودها منعت منه. لكن ماذا نفعل؟ نقول لهؤلاء الذين يسقون في هذه الحالة، عليكم أن تأخذوا الماء وتنقلوه لماشيتكم من أجل أن تشرب هذه الماشية. فيأخذون آنية مثلا وبعد ذلك يقومون الرعاة بسقي أغنامهم. واستقى لها الرعاة كما قاله الماوردي، وحيث وجب البذل للماء امتنع أخذ العوض عليه على الصحيح. عندما نقول هذا الماء الذي يوجد عندنا فضل منه وهو مستخلف في عين أو بئر، عند ذلك ووجب علينا أن نبذله للغير، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع فضل الماء، نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. قد يقول قائل إن الناس يتكلفون على الماء ويقصدون أحيانا ويقولون أنا أريد ساعة ماء ساعتين ماء، ما هذا ما يحدث في البساتين مثلا، أرض هذه الأرض وهذه الأرض موجودة إلى جوار بعضها البعض، هذا الشخص عنده بئر وضع عليه محرك، هذا المحرك طبعا تكلف هذا الإنسان ببئر وبحفرها ووضع فيها مثلا بعض المحركات ويصرف عليها من النفط كالمازوت مثلا والصيانة، وبعد ذلك لو جاء جاره فقال، هو لا يبيعه الماء وإنما يؤجره هذه المعدات التي تستخرج الماء، كمن يؤجر دلوا من أجل أن يأخذ شيئا من الماء، وهذا يؤجره هذه الآلات التي يستقي بها الماء. فهذه الأشياء التي تتعلق ببذل الماء فعرفناها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في مائنا وأن يبارك لنا في زرعنا وأن يجعلنا من أصحاب الخير حيثما كنا وحيثما ارتحلنا. بعد ذلك ينتقل الشيخ إلى حديث آخر وهو الكلام عن الوقف، والحمد لله رب العالمين.